الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ طرفنا إليك نفرا من الجن يتبعون القرآن you

تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الله يا مولانا ما يقع عليك. الله الله الله الله كان يا مولانا. الله يا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ويوم يعرض على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال تذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. عليه الصلاة والسلام. ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نار. بلى بلى بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ جزاء الله.